بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب ذكر الرخصة في كتاب العلم. قال: أخبرني عبد الله بن محمد، وهو المعروف بابن الزيات من كبار قدماء شيوخ بن عبد البر، صدوق تقدم. قال: أخبرني محمد بن بكر، وهو ابن داسة البصري التمار، راوي السنن، ثقة عالم. قال: أخبرنا أو حدثنا أبو داود، وهو سليمان بن الأشعث صاحب سنن أبي داود، يعني صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود، إمام حافظ مصنف. قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد بفتح الميم وإسكان الزاي، وهو العذري البيروتي ثقة. قال: أخبرنا أبي، وهو ثقة ثبت. قال: عن الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور الفقيه ثقة. قال: عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي اليمامي ثقة ثبت. قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو الزهري ثقة إمام. قال: حدثنا أبو هريرة الصحابي الجليل، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة. والحديث الصحيح. قال المصنف: أخبرني خلف بن سعيد. ما حال خلف بن سعيد؟ ها، لم توجد له ترجمة، تقدم وأنه لم توجد له ترجمة، ثم يعني وجدت له ترجمة استعانة بالجهاز، وهو له ترجمة في جذوة المقتبس والديباج المذهب وترتيب المدارك. خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد أبو القاسم الأزدي الإشبيلي، يعرف بابن المنفوخ، يعرف بابن المنفوخ، من فقهاء إشبيلية وعبادية، كان من الزاهدين في الدنيا، تنسك وتقشف، ومع ذلك كان فقيها مفتيا، كان فقيها مفتيا. سمع من أبي محمد الباجي وجل روايته عن الباجي، وروى عنه ابن عبد البر وأثنى عليه، روى عنه ابن عبد البر وأثنى عليه. نعم. قال أن قاسم بن أصبغ حدثهم، وهو الإمام المشهور محدث الأندلس، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ ها؟ ها؟ أنا قفزت؟ ها؟ عفوا. طيب نرجع. قال: أخبرني خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو ابن علي الباجي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، وهو من أحمد بن خالد؟ المشهور بابن الجباد القرطبي، أحمد بن خالد بن يزيد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم هنا؟ الحنبلي. لا، هو نعم الحنبلي روى عن عبد الرزاق، وأشهر من روى عن عبد الرزاق ممن يقال له إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوي، لكن هنا الدبري، هنا إسحاق بن إبراهيم هو الدبري. كيف عرفنا أنه الدبري؟ بالتلميذ، ذكروا في ترجمة أحمد بن خالد أنه روى عن إسحاق الدبري، ولم يذكروا أنه روى عن إسحاق بن راهوي، فهنا إسحاق بن إبراهيم هو الدبري، فيه شيء من الكلام في رواية عن عبد الرزاق. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني الإمام المشهور ثقة حافظ. قال: أخبرنا معمر، وهو ابن راشد ثقة ثبت. قال: عن همام بن منبه، وهو الصنعاني أبو عتبة ثقة أنه سمع أبا هريرة يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كتب ولم أكتب إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كتب ولم أكتب. قال قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم وهو ابن الدباغ الأزدي الأندلسي القرطبي إمام حافظ، قال أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي حدثه بدمشق. هذا أبو الميمون له ترجمة في السير، وهو أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي. قال الإمام الذهبي الشيخ الإمام الأديب الثقة المأمون كان أحد الشعراء، بلغ 95 سنة. قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي وهو الإمام المشهور ثقة حافظ من رجال التقريب. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي وهو ثقة الكندي. قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو المدني إمام المغازي صدوق يدلس عن عمرو بن شعيب وهو صدوق عن أبيه وهو شعيب بن محمد صدوق أيضا. قال عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. وقال أيضا أخبرنا عبد الله بن محمد من هو؟ قال أخبرنا محمد بن بكر. من عبد الله بن محمد؟ ها؟ بن عبد المؤمن. ايش هي نسبته؟ نعم، ما هي نسبته؟ ابن زياد هو الذي تقدم في السند الاول. قال اخبرنا محمد بن بكر وهو ابن داسة. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا مسدد الامام المشهور البصري ثقة حافظ. قال وابو بكر ابن ابي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن ابراهيم ثقة حافظ. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الامام جبل الحافظ المشهور. قال عن عبد الله عن عبيد الله بن الاخنس وهو النخعي الخزاز ثقة. قال عن الوليد بن عبد الله وهو ابن ابي معتب العبدري المكي ثقة. قال عن يوسف بن ماهك وهو الفارسي المكي ثقة. عن عبد الله بن عمرو قال قلت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى بإصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إن شاء الله نواصل في الغد. إلى هنا والحمد لله.